بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 33، اعتقاد أحمد بن حنبل. الرسالة 10، النهي عن مناظرة أهل البدع ووضع الكتب في الرد عليهم. مجمل الرسالة: هذه الرسالة عبارة عن كتاب وجهه سائل إلى الإمام أحمد رحمه الله، يستأذنه في الجلوس مع أهل البدع لمناظرتهم ومجادلتهم لكشف ما عندهم من الباطل والضلال، أو جمع ذلك في كتاب في الرد عليهم والكشف عن شبههم. فكتب إليه الإمام أحمد رحمه الله جوابا ينهاه فيه عن الجلوس مع أهل البدع وعن مناظرتهم والرد عليهم. مصدر الرسالة: استخرجت هذه الرسالة من مسائل صالح بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد اعتمدت على نسخة خطية ثم قابلتها بالمطبوع من المسائل 588 وجعلتها الأصل. يرون ربهم تبارك وتعالى، والإيمان أن الموحدين يخرجون من النار بعدما امتحشوا، كما جاءت الأحاديث في هذه الأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بتصديقها ولا نضرب لها الأمثال. هذا ما اجتمع عليه السلف من العلماء في جميع الآفاق. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.